هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام رحمه الله تعالى: قوله له ما نحوه بيده ولا نحوه وما نحوه لك ولا نحوه الشر. هذه من الله تعالى. نعم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله: له أي لله سبحانه وتعالى معنى ربوبية، ولا مربوب أي لا مخلوق، ومعنى خالق ولا مخلوق. هذا من السجل مما هو من إبداع المختصرات سواء فقهية أو العقلية أو النحوية أو غير ذلك من الفنون، السجل يرجوها. لكن إذا أردنا أن نسمع كل كلمة لها معنى ولها اعتبار، فالمؤلف من قصد أو لم يقصد أيا كان، هذا استظهار من الشراح أنه أثبت أن الله لا شك أنه أولي أزلي قديم، لكن هذا لا أشكال ولا رجال عند عقلاء بني آدم. المسألة مما يقول ولا مربوط ولا مخلوق، فكأنه يبين أن الله كان ولا شيء معه، بما أن الخليقة ابتدأت. وهذا استظهره بعض الشراح، وهو ليس بالأصل، لكن مسألة تسلسل الحوادث هي مسألة عويصة تحار عند العقول. فتكلمنا معها بل وقفنا معها بعض التفصيل، لعل أسى أننا أصلنا وبينا شيئا من مشكلاتها، شيئا من معضلاتها تقريبا لمعانيها. فالمؤلف انقصد او لم يقصد ايا كان، لم يظهر بانه لم يقصد. وشاهد هذا هذه المنظومات، هذه المنظورات واختصارات يسعها وتحتملها ويشفع لها السجل في العباره. وعلى هذا سوف نقف مع غيرنا من كلمات وعبارات العبارات المسجوعه للطحاوي رحمه الله. والطحاويه لأنها موجمة في بعض العبارات في بعض العبارات تنازعها أهل الحق وأهل الباطل، منهم من يشرحها ويفسرها على مشربه وانحلته ومذهبه، ومنهم من يعني يزدرها على كتاب السنة الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم. الشر يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالقية يعني الخلق اسم، الخالقية المعنى أو الصفة الفعلية، لم يذكر الصفة الفعلية. فلم يقصد أن يقرأ الطحاوي لأنه خرج مخرج السجن. نعم. لأن الخالق هو المخرج بالشيء من العدم إلى الوجود إلى الغيب، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحق والتدبير والتربية، وهي تدبير الشيء كما له التدبير. ولا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية. انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قوله: وما وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. حسبك. لما قال وكما أنه محي أن سبحانه وتعالى محي والحي قيوم يحيي الموتى، أنه محي الموتى بعد ما أحيا، استحق لهذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. كلمة القبلية، الكلمة هذه تشعل أن أما جدال الحوائج تشعل طريقة آخر. لكن لو أردنا من سلفيه مثلكم أنه يبين أن الله مسمى قبل الخليقة، ما في مثل العبارات هذه، مع اعتقاده أن لا تسلسل الحوادث، أن الحوادث لا أول لا. فالعبارات المقصود بها أن الله الأول هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، هو الأزلي هو القديم على اصطلاحات المتكلمين. هو أراد هذا الشيء، لا نلزمه بأنه لما قال قبل إحيائه قبل إنجائه بمعنى أنه استحق اسم الربوبية والخالق والإحياء والإنشاء،

تصورات وله تصديقات وله مقدمات وله نتائج. كلام عند المنطق أي كان أن العقل حيث هو هو محترم ومقدر ومتفق عليه في الجملة عند جميع عقلاء بني آدم صحيح. فالعقل ما يقبل هذه السفسطة، عقلاء بني آدم كل ما يقبل هذه السفسطة ما يقبل العقل، والفلاسفة الجهلية على كفر مضلال ما يقبل مثل هذه القصة. أهل الكلام أهل المنطق أهل الكلام هواء باللعب أيضا ما يقبل العقل، ما يرفض هذا الشيء، ما يحل النقاش أو محل النزاع أو محل لأنها محل أن تلزم الخص، يعني يرون أن العصبية أو الضلال أو البدع ليس عقل، يقول لا تلزم السلفي أو الحشوي أو المحدث بهذه الإلزامة لأن العقل لا يقبل هذا، فالزمه بما العقل يقبل، العقل لا يقبل هذا الشيء. فنقول عوض، فليس من الصواب أن تقول أيها السلفي إن الله لا يستطيع أن يخلق كذا أو ما يضاده أو ما يخالفه أو يخلق موجودا. نقول إن الله على كل شيء قدير وهذا القرآن، ثم نقول ما لا تقصد بالمستحيل مثل ما ضرب لكم، لولا أنها ذكر في كتب أهل الكلام ما ذكرتها. إذا ضرب شيئا من هذه الأمثلة نقول أنت عاقل ولا مجنون؟ إن قال عاقل فالعقل ما يفهم، إن كان مجنون فليس لنا معه وجدان. ثم نقول عقلاء الذين أرسلوا أو فطموك أو فطموك أو علموك عقلاء ورسل وسقراط وناقون إلى الرشد ولا الآمري وإلى أبي سينا على عفوان الرشد والفارابي إلى الغزالي إلى أي كان، هؤلاء عقلاء المسلمين الذين يقرون ويؤمنون من الرازي مثلا بالعقل ما يقول من هذا. فيأتيني برجع العقل يقول كويس، فالعقل إذا تعارض ليس محل النقاش ولا أن يكون إلزاما ولا أن يكون دليلا تلزم به أهل الحق مثلكم. واضح يا شيخ؟ نعم. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن، فهو منفرد في هذا رغم المحال بذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له، بل هو من المستحيلات الأخيرة لا حقيقة. نعم. ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب خلق مثل نفسه واحترام نفسه وامثال ذلك من المحال. وهذا الاصل هو الايمان بربوبيته العامه التامه، فانه لا يؤمن بانه رب كل شيء الا من امن انه قادر على تلك الاشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته. اذا تمام الربوبيه هو متوقع تمام القدره، اذا عندك ايمان بان الرب له كمال الربوبيه كمال اسماء الصفات لازمها ضرورة أن له قدرة تامة، ثم تلازمتان. نعم. ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، وإنما تنازعوا في المعلوم ممكن هل هو شيء أم لا. قلنا المعلوم قبل المستحيل، المستحيل ليس محل نقاش أو مطار صراع العقلاء، نتكلم عن الممكن. الممكن ممكنان، ممكن موجود وممكن مفقود صحيح. الدجال موجود، ما قد يكون موجود على هذا السعر، لكن نختار الآن قضايا الدابة أو جمال مفقودة. القيامة في السماء وفضلها أيضا ثلاثة الشمس ورث القمر، كل ذلك حاصل الجرة هذه موجودة الآن ولا معلومة؟ معلومة. فهل أسعى الإنسان حينما يهدي أن يكون شيئا مذكورا؟ أنت قبل 100 سنة موجود؟ لا. مثلا والأمم التي تستأتي مهما عليه السلام في آخر الزمان موجودة الآن؟ لا. يعني لا يقع لكن يعتلم عند الله عز وجل يصبح الله فيه. هذه المعلومات الممكنات هي شيء أو لا؟ الموجود شيء يتفقون نحن وأنتم أن هذا مسجل الكتاب موجود وهو شيء، لكن المفقود المعدوم حتى قلت المعدوم هل هو شيء؟ نقول هو شيء باعتبار العلم به ولا شيء باعتبار وجوده. علم به شيء، كونك تعلم أن المسيح سيقول القيامة ستكون وراء والجنة والنار والصراط والحساب، هذا الحيث هي حيث العلم بها شيء، ومحيث وجودها ليس بشيء.

جاء الله عز وجل فأشفى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فطهر ونقى وقلص وخلى جميع قلوب من جميع المألوهات، قال لا إله، إذن تخلية من جميع مألوه المسلوق إذا خلت وصفت وأصحت بقيت الفطرة مثل ورقة بيضاء، الفطرة ها غرز فيها التوحيد، إلا الله لا إله إلا محبوب لا مألوف لا مقوف لا درهم لا دينار لا زوجة لا مال لا لا لا عزة لا هذا لا جاه لا منصب ها لا إله، كلها نسمة تخلي القلب من جميع المألوها إلا الله. هذه الآية كمان ليس تمثل شيء، إذن أولا تمسح كل ما أدركه أو ظنه أو استوحاه أو ظنه العقل شيئا، تمسح كل ما وتبغي كل ما في القلب والعقل من مزيد الله. أشبه ما يقول الله عز وجل الآن معدوم، أشبه التزيين لا ليس كمثله، ثم بعد ذلك العقل الآن الذي يقع عند هذه الآية ظن أن الله لا يمكن تمثيله ولا تقريبه ولا وصفه شيء صراحة، ثم تقول وهو السميع. إذن لما نفينا جميع المماثلات والسميع والمثيل والمثل ثم أثبت الله عز وجل له أسماء وصفات تليق بالاسم وهو السميع البصير. وأهل البدع قد يتفق معنا ظاهرا في ليس كمثله شيء، لأن هذا باب كل يستطيع يدعيه، لكن الإثبات وهو السميع البصير. ومن بلاغة القرآن أنه لم يقل وهو العزيز الحكيم كما يدعاه بشر من الناس، كان يقول لو كان أعطي لي حكيت هذه الآية وقلت ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لأن العزة والحكمة مع صفات معنوية، لكن سميع بصير سمع بصر هذه أبلغ الإثبات، أبلغ الإثبات وأيهما أفضل أكمل السمع أم البصر؟ وما وصل القرآن إلا يقدم السمع على البصر. والمعارف أنا لا أريد أقول معكم هذه الآية عظمتها، لكن المعارف تدور على دوائرها بصر وسمع وعقل وما يسمى الفؤاد، أضيقها البصر ترى ما حولك حتى السماء ترى، وترى البحار وترى الدنيا بين يديك، هذا دائرة كبيرة، لكن السمع أوسع. نكون في اليابان في كيف شيء ما لم ترى أنت، فالسمع أوسع، ثم العقل والفكر وهو الخيالات والتصورات التي لا منتهى لها. ولهذا أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الجنة ويدخلني وإياكم الجنة ويساوي العذاب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. أوسع المدارك أيضا مهما تتصور للجنة بساط يطير أكل شرب أمور تتخيلها، فما مهما امتد بك الخيال والتصورات ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي ولا خطر، يعني ربما يخطر ويخطر ففي الجنة أبلغ وأبلغ وأعظم وأعظم ولا خطر على قلبي بشر. عود فقول ليس كمثله شيء، هذا خطاب العقل، العقل الذي يحيى، لأن العقل إذا انفرد بدون سمع شيء لم يره ولم يسمعه فيبدأ يكيف يخيل، قطع مدارك العقل ليس كمثله شيء، هذا خطاب العقل. ثم السميع البصير أي ما سيمر عليه سمعا أو بصرا، فالله لم يره أحد الدنيا حتى تموت كما قال صلى الله عليه وسلم. والسمع هو محط الكتاب والسنة، لا نفهو الله ولا جسم أو صفة إلا بما في الكتاب والسنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات التوحيد، يقفون عند مواقف أهل إليه النص، فلا يستهم في شيء. هذا ناس أخذوا بضرف مجال بالآية، وآخرون من عند أخذ مجال الذين قالوا بالآية ليس كمثل شيء غلوا، قالوا هذا تنزيه، وعظم الله فعغلوا في النفي حتى عقلوا فهم عقلها. الآخرون قالوا نظروا قالوا تنظرون بعين واحدة، بل قال سبحانه وتعالى في الآية نفسها وهو السميع البصير، فغلوا في الإثبات ردا على المعطل النافي، غلوا حتى مثلوا الله، فهؤلاء معطلة وهؤلاء ممثلة، فما في مخرج. أنا أستمر هذا الأمرين فيما يظن الله، إما تمثيل إما تعطيل وإما تمثيل. فجاء على السنة والجماعة قالوا نحن نشكر لكم تنزيهكم أيها المعطلة في أن الله لا يشابه شيء لكن لا نعطل، نشكر هذا ونخالفكم في التعطيل المحض، وأنتم نشكر لكم إثباتكم أخذ بظاهر القرآن النص ولكن نخالفكم في الغلو في التنفيذ حتى شبهتم الخالق بالمخلوق. فلنقول لله أسماء صفات إثباتا لكنها لا تشابه المخلوقات، إذا أخذنا بإثبات وأخذنا بنوع من النفي، نفي المماثلة، وإثبات ما أثبته الكتاب والسنة من أسماء الصفات لا تماثل القائل سبحانه وتعالى. وقس على هذا جل من تكلم بباب أسماء الصفات لا يخرج خطأه عن ردا عن هذه الآية، وكل من عند أهل السنة والجماعة لا يخرج قانونهم في عن هذه الآية. يبقى السؤال، قد يقول قائل أنت يا شيخ تكلمت على المعطلة والمثل، يبقى المكيف والمحرف. المكيف لا يمكن يكيف أحد إلا بعقله، فالقرآن أول آية قال ليس من لي، إذن هذا خطاب العقل، قال أقطع مدارس جميع ما تصور تكيف. أبقى التحريف هذا ليس من بني آدم إلا أهل الضراء يحرفون الكلمة عن مواضيع، حتى كيف استوى قال استوى، يد قال قدرة، إلى غير ذلك مما سيأتي الرد على هؤلاء. التحريف هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون عن مواضعه لا يعطلون. المعطلة هم الذين عياذ بالله أمرهم مكشوف، الذي يحدث هو أشد على السنة من غيره أشد. السؤال لكم يا مشايخ، أي الطائفتين أقرب للحق، المعطل أم الممثل ولما؟ أي الطائفتين أقرب للحق، المعطل أم الممثل ولما؟ ما شاء الله اثنين ممثل. طيب قد وافق، لكن السؤال لما؟ عندي أهم شيء لما؟ ما شاء الله على استحياء يا إخوان يا جماعة، ها أنت فيه؟ لأن الذي نفسه الله جعل الله تعالى والممثل جعله صنم، هذاك عدم وهذا صنم، لكن لما جعلته أقرب للحق من المعطل؟ صحيح أن الممثل أقرب إلى الحق من المعطل، لما؟ أنت يا شيخ جاوب السؤال لما؟ كلاهما على ضلالة ليس من، ما شاء الله أنت. لأنه المعطل يعني جعل الخالق معدوم كأنه ما في خالق أصلا، والمشبه الشيخ جنجل مثل ما ذكر أخ صحيح كلاهما يعني قريب، لكن أريد أفصح كلامه صحيح. طب سؤال، أيما أكثر تعظيما للآية، المعطل أم الممثل؟ سؤال آخر، طبعا هذه كلها جدلا وتنزيلا كلها معضلة، أي الفريقين أقرب إلى تعظيم الآية، المعطل أم الممثل؟ ها الممثل. وأنت الممثل لماذا؟ صحيح لكن لا نقول المثل هو أقرب إلى تعظيم النصوص من المعطل. حفظك الله، أخذ بظاهر النص، عظم النص، سميع بصير، يد سمع بصر أنامل كف يد سبحانه وتعالى. أنا أخذ نار، أنا أعظم النص، أباك يكذب الله والرسول وتبارك الذي بيده الملك خلقت أهل بيدي، ها لا لا لا لا كل شيء أنامل قال لا، أصابع لا، يد لا، وجه لا، لا يكذب القرآن هذا يعظم القرآن سبحانه عظم لا حيد، أثبت الله له يد يد مثل يدي. فالذي يمثله أقرب إلى تعظيم النصوص لأنه أخرج ظاهرية، فالله النص، لكن هل هذا محيط أقرب وأفضل نسبي بالنسبة لمن هو أضل مثل النصارى الآن نقولهم أقرب إلى المؤمنين من الكفار بالنسبة للكفار، لكن هم في نار جهنم وبئس المصير. بالنسبة لنا مقارنة بين النصارى واليهود، فالنصارى أقرب نصف القرآن، لكن لا يقول أنهم نثني عليهم وأنهم

هل الذي ينفي؟ ولهذا فقط خلاف ليس بالضرورة أن تعرف الحق ولا تعرف قول المخالف، بل إذا عرفت قول المخالف تعرف ترده وتوجهه وتفسره. إذا عرفت أنه مثلا قول قولين ثلاثة ليس أن تختار قولا وتعرف الخلاف، لا، تعرف كيف توجه هذا الخلاف. قال حنابلة، قال المالكية، قال الشافعية كيف، والتوجيه كذا كذا، منسوخ ضعيف، تأويل كذا، ناسخه مغيره، تتكلم بالعلم، ما تقول لا أفرط من هؤلاء الصحيح الذي عندهم الدليل، فهذا كل يحسنهم له أيضا يقول عندي دليل، نقول دليلك توجيهه كيف وكيف. إذن السؤال ليس لأحد أن ينفي شيئا لا يعلمه، صحيح؟ صحيح؟ إذا السؤال المغوض لما جاء منفردا وتعالى وتسنى منصب تبديع وتفسير وتشير الآخرين يقول لا تثبت لله معنا للأسماء والصفات معنا، هذا مراده. السؤال ما الذي حمله على هذا ينفي؟ هل يكون هل هذا من فراغ أو من علم دفعه إلى هذا؟ من علم، ما قال لا تثبت إلا وعنده علم أنه لا يجوز أن تثبت، لا يجوز أن تعقد، لا يجوز أن تمثل. إذا نقول علمك هذا ما قلت به إلا وأنت معتقد علمك، إذا ما قرأ هذا نقول طيب هذا يريد أن يعقل، ونحن أهل السنة ننظر لا نوافق، ولكن نقول تعقيمه خير من تكذيبك وجهودك في القرآن. فإذا رددت على المعقل بأي مبدأ لا بد أن تقول التعقيم لازم كذا وكذا والآية لا تدل على التعقيم، إن كان لا تدل على التعقيم احتمال تدل على التعقيم على قول المعقل مثلا، ما احتمال الشرعي تنزلا. والممثل يقول لربما الآية عنده دلته على التمثيل، فأنت إذا وصل إلى هذا المعنى لا تنفي باطله إلا بدليل، هو ليس عنده دليل، وبمعنى يريد أن يظهر للناس جهله، هو يخبر عن جهله لا علم. والمفوض أشر الخليقة، هم الذين عطلوا النصوص بل جحدوا النصوص وكذبوا القرآن والسنة، هؤلاء ما كذبوا بل عطلوا مثلوا، وهؤلاء ما كذبوا بل عطلوا، وكلا الفريقين على ضلال. هؤلاء عظموا جانب النفي فعطلوا، وهؤلاء عظموا جانب الإثبات فمثلوا، وهل السنة والجماعة يثبتون بلا تمثيل؟ ولهذا ما خرجت كتب من عصر الآن بعض من عصري السير العصري وغير هؤلاء، وتقدم له بعض القرضاوي وبعض المشهورين، هؤلاء أجل يعني واحد من أجل اهتمام أهل العقيدة. لو قال القرضاوي وقال العصري هذا الغمر ما نعرفهم، لو ألف كتاب في التمثيل أو في التعقيد لربما نقول عنده مسكة عقل، نستطيع أن ننازع فيه فتح الباب، نستطيع أن نصارعه، لكن يفوق كتاب التقويم وثم يهجم على أهل السنة والجماعة وأنهم هؤلاء حشوية ومجسمة، ويقدم له الشيخ القرضاوي بمقدمة نفيسة ولا عويصة يثني على هذا التفويض وهو منهج الحق، ولا يجوز أن نقف مع أدعياء الحديث والمجسم يسمي أهل السنة. هذه خوارق وهذه مخالفات، وأقول لكم عيد المفوض أجهل من حمار أهل، لأنه مثل البغبغاء مثل الصبي الذي إذا أنا أتكلم يأتي قفز بعد يعني في نمص الأصبع يأتي يقف عند أمامي يقول الشيخ كلام هذا يقول خطأ خطأ فكر صغير مرفوع عنه قلم، الشيخ يقول المهوض مرفوع عنه قلم، لكن المعطل نستطيع أن ننازعه. ومن المعطلة هم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الكلابية، الماتريدية، ما يقدرون في الجملة ما بين المستقلين والمستكثر، ولنا نزاع معهم. الممثل إذا من هم؟ هم النصارى، هم الشيعة، هؤلاء لنا باب معهم. وبعض أهل الكلام، بعض أهل الكلام عنده نوع من التشبيه والتمثيل، فلنا كلام معهم لأنه ينازعنا بمعنى دل عليه النص حقا كان أو باطلا. أما هو لا ينازعنا بمعنى، يقول لا معنى، نقول إذا قلت تقول عن نفسك أنه لا معنى فدعنا نقول كيف ما شئت، وافقنا صوابا أو خطأ، نحن أولى بمنازعة المعنى الذي ندعيه صوابا كان عند أهل السنة أو باطلا عند أهل الكلام. واضح كلام؟ واضح. طيب اقرأ. إيش قوله؟ ليس من كل شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المشبه الأول كتب الممثلة يعني باب السجدة، الثاني معطلة، ولا كلاهم بمعنى. ولا رد على المشبه الذين غلوا في الإقباس، لم يشبهوا إلا غلوا أخذا بظاهر النص على غير ظاهره. نعم.

لو كان مشركا، بمعنى أي ليس له، أي ليس مثله مثل لو فرض المثيل، فكيف ولا مثيل له؟ فهنا المثيل الآخر في فرعها لما أنفي عنه صفات الدم والأشياء، هل هذا يلزم منه أن الأصل من باب أولى؟ إذا قلت الذي هذا يشبه هذا وهذا به من الصفات الحميدة والجميلة ورخيص ونفيس، هذا الصفات هذه باللازمة تكون أن يكون الأصل من باب أولى؟ مثال ذلك أقول أنت مثلك لا يفعل هذا، رئيس من ابني أو من تلميذي خطأ ما كان هو يقع، فقلت مثلك لا يفعل هذا، فيقول الحمد لله هذا مثلي ما يمسني ولا يخطأ يعني يشملني، هذا كلام صحيح ولا المقصود هو المقصود هو؟ فقل مثلك لا يفعل هذا، يفهم أنه أنت لو أنا لك مثل ولا أنت لك لا يفعل هذا، كيف بك أنت الأصل وأنت الطالب والمؤثر والمهدد العلم والحلم؟ فإذا نفيت عن مثلك النقائص فأنت الأصل من باب أول ليس لك، يعني يجب أن تقع في هذا الخطأ، واضح؟ فالمثل الحذو إن كان هو مثل صبع المثل لكنه عند لغة العرب، لما العرب تقول مثلك لا يفعل هذا بمعنى أنت لا تفعل هذا من باب أولى، زيادة بيان ومبالغة في نفي الخطأ عنك، واضح؟ فعلا هذا المفهوم حيث معنى الآية. يبقى السؤال، هل لو قال ليس مثله شيء، لا تفهم الآية بالمعنى المراد، ليس مثله شيء وهو السميع البصير، لكن ليس كمثله شيء، الكاف هذه هي الزائدة أو مثله زائدة؟ إذا حذفنا الكاف قلنا ليس مثله شيء، وإن حذفنا مثله وأن المعنى يؤدي حيث المعنى التقريبي، لكن ما هو أبلغ منه قوله ليس كمثله شيء، لكن المعنى يؤدي إذا أردنا أن ننزع عن الله عز وجل المزيد لها ثلاثة احتمالات، إما نقول ليس كمثله شيء بس القرآن، إما نقول ليس مثله شيء، وإما نقول يحدث منه ليس فهو شيء، حدثنا في المثل واضح. فبما أن القرآن دل على ليس كمثل شيء، فوقف علماء أي الزائدين هما الكاف الحرف ولا مثله؟ يقول ليس لكم أن تقفوا كثيرا مع هذا، لكن لما وقفوا لابد أن نقف، فالزيادة في لغة العرب غالبا ما تكون في الحروف، ففي الأسماء تكون في الأحرف، تكون في الأحرف، ولهذا نرجح أن الزيادة في الكاف، يقول الزائد الكاف لا مثله، ومنهم من جنح قال لا الزائد المثل، يعني مثله المثل هذا الزائد بمعنى ليس كهو معناها، نقول اللغة لا تستمر هذا المعنى، العرب تعرف أن يعني في مجريات تصاريف العرب أن الزيادة غالبا عند الأحرف، وهذا أبلغ لغة العرب، القرآن من باب أولى، إذا الزائد هو كاف. أسأل لكم يا مشاهد، هل الكاف زائدة أو كثر الزائد؟ الزيادة مجرد لا فائدة لها ولا زيادة معنى وتوكيد؟ معنى وتوكيد، معنى وتوكيد، ولهذا نقول زيادة في الحرف الذي يظهر لي، وأن المعنى ليس مثله مثيل لو فرض، هذا الكلام في الصفرات أردنا أن يبين ما لله من أسماء الصفات، نقول ليس لله مثيل، ليس لمثله مثيل لو فرض المثيل، ولا مثل له في علمي أنه لا مثل له، فكيف هو سبحانه وتعالى فله الأسماء الحسنى والصفات، هذا من معنى من تقريب المعنى ليس كمثله شيء إعرابا ونحوه، ومعنى أيضا. نعم. وفي الإعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدة للتأكيد، قال أوسو بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، أصل البيت هكذا ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، فأدخل الشاعر أوسو بن حجر هذه الكاف زيادة توكيد. نعم. وقال الآخر ما إن كمثله في الناس، ما إن كمثله، ما إن كمثله في الناس من بشر، وقتل كمثلهم أصلا ما إن مثلهم، فزاد الكاف الزيادة، هذه في لغة العرب. نعم. وقتل كمثل جبل النخيل، فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه بلغتها، ولا نخفى عنها اذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب ايضا زياده الكاف للتاكيد في قول بعضهم وصاليات كثما يؤتفين يؤثين يؤثين الأثاث الثلاثة التي يقع عليها أن القدر. نعم. وصاليات كثما يؤثين، وقول الآخر فأصبحت مثل العصف المذكور. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس فهو شيء، وهو القول بعيد. وهذا قول بعيد لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس تم زيادة أصلا، بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله. هذا من المعنى، لكن زيادة التوكيد والحرف، لكن المعنى ما معنى؟ هل يقول قائل يعترض يقول أنتم نفيتم عن المثل، لو أن لله مثل فلم تنف عن الله؟ نقول إذا نفينا عن المثل ما لا يجوز حقه فمن باب أولى أن الخالق لا يشبهه ويماثله شيء. نعم. وأتى بمثل للمبالغة، وقال بما المبالغة هنا أي ليس لمثل مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له، سبحان قيل غير ذلك والأول والأظهر. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على أهل الله. أحسن الله عليكم. السؤال: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، هل هذه الأيام كأيامنا المعروفة أم هي من أيام الله؟ قال تعالى: إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون فتكون 6000 يوم. يحلال، لكن أشكال ليس من هذا. صحيح أنها من أيام الله عز وجل، الإنسان ما كتبه. نعم، لكن لماذا 6006 أيام من أيام؟ إنما عبد الشقيق إنما أمره بقول كله. بعض الناس يقرأون بين الكاف والنون، هذا خطأ، بين الكاف والنون، الكاف حرف والنون حرف، فأمره بين الكاف والنون. نقول ما ينفع، لأن الكاف والنون ليس في شيء. الله ما يقول كن، لما أباد حرف الكاف هل كان ولا بعد تمام النون؟ كن لا يكون تعقيد بعد تمام الكلمة، لكن كون 6 أيام سواء بين الله وبين الله عز وجل لعظيم حكمة الله وإرادة الله وعظيم هذا الموضوع، ولكن ما أعرف شيء قليل. نعم. يقول كيف يكون الممثل قد أخذ النص؟ كيف يكون الممثل قد أخذ النص وهو مخالف لقوله قد أخذ النص الممثل وهو مخالف لقوله ليس كمثله شيء؟ صحيح، ليس كمثله شيء، أخذ بالنص ليس كله، هو ظل النشر وصار النشر. قال نظر إلى قوله تعالى وهو السميع البصير فأثبت لله أسماء وصفات فشبهها وبدلها، فهو حين عقل هنا وظل هنا. أما المعقل لم يعتبر بمعنى القرآن، كل آية تدل على اسم وصفة حنحرف عنه. أما هذا يقع تمثيلا تشبيها، فهو ما زال يعظم النص من وجه، أما الآخر لا يعظمه لأنه يعقل ويكذب النصوص. فأنت لي يا طالب علم يا مسائل لما نقول هنا يعظم ويأخذ، هذا بالنسبة للمعطل، وبالنسبة للمعطل بالنسبة للممثل، لكن كلاهما على ضلال، على السنة يثبتون من غير التمثيل. نعم. يقول هل التمثيل والتشبيه معنى واحد؟ لا لا، لكن تجري عبارات العلم هكذا إلى ما بمعنى، لكن اجتمع اعترف الممثل أن المثل أن الشيء يشبه الآخر بجميع الصفات، والشبه أن الشيء يشبه الآخر في بعض الصفات، ولهذا يقول العلم مثل أباه يأتي بعضه أو يشبه أبوه، ومن أشبه أباه فما وراء، يعني هل هو هو؟ لا، يشبه بعض الصفات بقوة تعطي في كلام شيء من حركاته. نعم. وهذا نقول عن هذين المسجلين، هذا مثل هذا ويشبه هذا مثله. نعم. يقول ذكرت يا شيخ أن الممثل هو أقرب للآية، فكيف نقول بأن المعطل أقرب للمجازي من الممثل؟ نقول أن الممثل أقرب للآية لظاهر الآية. كيف نقول بأن المعطل أقرب للمجادل من الممثل؟ للمجادل؟ مجادل ما حد السؤال ما استقام منه، لكن نقول العطل أقرب الممثل المشاهد لأنه أخذ بظاهر النص، احترم النص، احترم النص وحرره من أوجه، لكن المعطل لم يحترم. صحيح أخذ ليس من شيء لكن كذب وكذب. نقول أنت هنا هربت الآن، أخذت بجانب هربت من كل آية تدل على معنى تكذبها، أما المعطل الممثل كل آية تدل على معنى أثبتها تشبيها وتمثيلا عياذا بالله. نعم، لهذا نقول كل معقل ممثل، كل معقل ممثل. هل كل ممثل معقل؟ لا، حيث المفارقة هذه حيث الحيثية هذه، لكن حيث كل ممثل معقل، عقل المعنى الحق، هذا يقول قائل هو عقل المعنى الحق الذي يليق بالله عز وجل وأتى بمعنى مبتدع، هذا الوجه صحيح. لكن هم يعرضنا النسبة والمقارنة بين هذا وهذا، أن يقول كل معقل ممثل ليس كل ممثل معقل لهذا المعنى. نعم، يقول ما تفسير أن الطاقة لا تبنى ولا تستهدف من العزل ولكن تتحول من شكل إلى آخر؟ هذا شرحت المثل هذا، السؤال طاقة غير المادة، فالماضي المادة. يقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من شكل إلى آخر. الطاقة من المراد به؟ الحرارة، الحركة، أشياء هذه، فهذا كلام خطأ. أما المادة صحيح، صحيح على الدرس الماضي وقفنا أن المادة عبارة ذكرتها أنتم، وقفنا مع بعضها صوبناها من وجه وطعناها من أوجه، لكن هنا الطاقة القصد بها الحرارة، الحركة، الطاقة يعني هي الحرارة الحياة التي، فنقول لا تفنى، لا تفنى، تفنى، وفي منها ما لا يحل قصد الروح مثلا، ولا تستحدث من العدم. صحيح إن كان طاقة هي صفة متوقفة هي على إعراض متوقف على السام على الدواء، ولكن تتحول من شكل أنا ما أستطيع أن تتحول الطاقة، فلا في المادة، أما الطاقة فما استوعبتها فورا أن أفتي فيها، لا أدري الطاقة هذه. نعم، خلق له فقط هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.